أخواتي وإخواني في واحد الذاكرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل الخير. أخي الكريم، ربنا يجبر بخاطرك. أختي الكريمة، ربنا يجبر بخاطرك. دعوة بنسمعها كتير وبشكل خاص من كبار السن، ولكن قد لا يعلم معناها كثيرون منا ولا يدركون سرها وعظمتها. جبر الخاطر هو مداواة القلب، والجبر يكون مداواة للكسر، وتأتي منه الجبيرة والتي تداوي كسر العظام. أن كلمة الجبر من الجبيرة التي نضعها على العظم المكسور حتى يلتئم، وعكس كلمة الجبر هي كلمة الكسر الذي يؤلم الجسد ولا تلتئم بسهولة، ويترك الكسر شروخا ويحتاج وقتا للعلاج. والخاطر هو القلب أو النفس، فيقال أخذ على خاطره، بمعنى حزن وتأثر قلبه. قبر الخواطر من أكثر العبادات التي يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في الحرص على هذه العبادة. جاء رجل فقير بصحن مملوء عنب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي له، فأخذ الرسول الصحن وبدأ يأكل العنب، فأكل الأولى وتبسم، ثم الثانية وتبسم، والرجل الفقير يكاد يطير فرحا بذلك، والصحابة ينظرون. قد اعتادوا أن يشركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء يهدى له، ورسول الله يأكل عنبا عنبا ويبتسم حتى أنهى، والصحابة متعجبون. ففرح الفقير فرحا شديدا وذهب، فسأله أحد الصحابة: يا رسول الله، لما لم تشركنا معك؟ فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قد رأيتم فرحته بهذا العنب، وإني عندما تذوقته وجدته مرا، فخشيت أن يظهر أحدكم شيئا يفسد على ذلك الرجل فرحته. ياه، لقد جبر رسول الله بخاطر الفقير ولم يجرحه بكلمة واحدة أو حتى بتعبير يظهر على وجهه. تذكروا دائما أن الرسول الكريم أكل المر من شخص غريب لكي يجبر بخاطره، فكم من زوج أو ابن يستنكر طعام زوجته أو يستنكر طعام أمه ويتركه غاضبا لأن الطعام لا يعجبه وقد نسى تعبها في إعداده، وبدلا من أن يجبر خاطرها بكلمة يثور ويغضب ويترك الطعام. وكم من زوجة تغضب من شراء الزوج لأغراض لا تعجبها وتنسى أن تجبر خاطره بعد تعبه في الشراء وتفكيره بها. أن جبر الخواطر كلمة وفعل لها طاقة إيجابية كبيرة تنعكس مردودها على الإنسان من فعل ورد فعل، وعبادة جبر الخواطر هي العبادة الأولى التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهي قبل عبادة الصلاة والصيام. فقال تعالى: أرأيتم الذي يكذب بالدين؟ أخواتي وإخواني، نسمع كثيرا عن جبر الخواطر ولا نتحسس معناها ولا ندرك أثرها على الغير، على الرغم لهذه الشعيرة الإيمانية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه لما لها من عظيم الأثر على نفوس الناس. فكم منا من يطير فرحا إذا ابتسم أحد الناس في وجهه، وكم منا من لا تسعه السعادة إذا سمع كلمة تشجيع أو استحسان من غيره، فما بالنا بأثر ذلك على أصحاب الحاجات أو الأيتام أو الفقراء والمساكين. جبر الخواطر عبادة، وجبر الخواطر خلق إسلامي عظيم يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل. يجبر المسلم فيه نفوسا كسرت وقلوبا فطرت وأجساما أرهقت وأشخاص وأرواح أزهقت، فما أجمل هذه العبادة وما أعظم آثارها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، ويقول الله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فكان هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى لتثبيت قلب يوسف عليه السلام ولجبر خاطره، لأنه ظلم وأوذي من إخوته، والمظلوم يحتاج إلى جبر خاطر. لذلك شرع لنا جبر الخواطر المنكسرة. قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أحب مكة التي ولد فيها ونشأ وأخرج منها ظلما، فاحتاج إلى شيء من المواساة والصبر على فراق بلده الذي أحبه، فأنزل الله تعالى له قرآنا مؤكدا بقسم: إن الذي فرض عليك القرآن وأرسلك رسولا وأمرك بتبليغ شرعه سيردك إلى موطنك مكة عزيزا منتصرا. وهذا ما حصل. قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال: الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. أجمل تطيب للخاطر وأرقى صورة للتعامل. وكان من توجيهات الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فكما كنت يتيما يا محمد فآواك الله، فلا تقهر اليتيم ولا تذله، بل طيب خاطره وأحسن إليه وتلطف به وأصنع به كما تحب، أن يصنع بولدك من بعدك. فنهى الله عن نهر السائل وتقريعه، بل أمر بالتلطف معه وتطيب خاطره حتى لا يذوق ذل النهر مع ذل السؤال. وعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه أعرض عن ابن أم مكتوم وكان أعمى عندما جاءه سائلا مستفسرا قائلا: علمني مما علمك الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة بعض صناديد قريش فأعرض عنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ومن جبر الخواطر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد سائلا قط، بل كان يرشد الصحابة للحل ويدلهم على الطريق ويطيب خاطرهم. فقد دخل عليه الصلاة والسلام ذات يوم المسجد فإذا وهو برجل من الأنصار يقول يقال له أبو إمامة، فقال: يا أبا إمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد من غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو إمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. فما أحسن أن نقصد الشراء من بائع متجول في حر الشمس يضطر للسير على قدميه باحثا عن رزقه مساعدة له وجبرا لخاطره. وما أروع أن نقبل اعتذار المخطئ بحقنا، وخصوصا عندما نعلم إن خطأه غير مقصود. وفي هذا الزمان تشتد الحاجة إلى مواساة الناس والتخفيف عنه وتطيب خاطره، لأن أصحاب القلوب المنكسرة كثيرون نظرا لشدة الظلم الاجتماعي في هذا الزمان وفساد زمم الناس واختلاف نواياهم. وجبر الخاطر لا يحتاج سوى إلى كلمة من ذكر أو دعاء أو موعظة، وربما يحتاج الآخر لمساعدة وابتسامة. ولا شك إخواني وأخواتي أن كل إنسان منا قد حفر في ذاكرته أشخاص كان لهم الدور والعمل الفعال بمواقف سطرت وحفظت سواء بالقول أو الفعل أو رسالة أو فكرة أو كلمة خير جبرت نفوسا وأسلجت صدورا. فهذه المواقف تحفظ ولا تنسى. ومن واقعنا العملي نماذج كثيرة شرحها ديننا الحنيف لجبر الخواطر وتطيب النفوس. لأجل ذلك كان من السنة تعزية أهل الميت ومواساتهم وتخفيف الألم الذي أصابهم عند فقد ذويهم، وكذلك عند مشاهدة بعض الفقراء أو اليتامى شيئا من قسمة الميراث، فمن الأفضل أن يخصص لهم من المال شيئا يجبر خاطرهم ويسدد حاجتهم حتى لا يبقى في نفوسهم شيء ما. فلا شك يا إخواني عندما يترك أذاننا مصطلح عبادة فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا الصلاة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها من العبادات التي تتبادر إلى الذهن عادة. ورغم عظم شأن هذه العبادات وكبير فضلها، إلا إن هناك عبادات أصبحت خفية ربما لزهد الناس بها وغفلتهم عنها، وأجر هذه العبادات في وقتها المناسب يفوق كثيرا من أجور العبادات والطاعات، ومن هذه العبادات كبر الخواطر. أخواتي وإخواني، كان في دكتور اسمه حسام موافق، وهو واحد من أشهر دكاترة البطنة في مصر والوطن العربي. كان بيحكي حوار حصل بينه وبين فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه. فبيقول إنه في مرة اتصل عليه الشيخ علشان يحجز عنده ويروح له العيادة ويكشف. فالدكتور حسام اتكسف منه وقال له: لا والله يا مولانا، أنا إلا هجيلك لحد بيتك. وبالفعل راح للشيخ. الدكتور حسام كشف على الشيخ واطمئن على صحته بعد الكشف. سأله الدكتور حسام: ايه يا مولانا افضل عبادة اعملها تقربني من ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا اني في اواخر عمري؟ فالشيخ قال له: خمن انت يا دكتور حسام، ايه افضل عبادة؟ فالدكتور حسام قال له: الصلاة. الشيخ قال له: لأ. طيب الصيام؟ الشيخ قال له: لأ. قال له: طيب العمرة؟ الشيخ قال له: لأ. ثم تابع الشيخ قائلا: أفضل عبادة هي جبر الخاطر. فالدكتور حسام استغرب وقال له: إزاي؟ إزاي مولانا؟ إيه دليلك على الكلام ده؟ فرد الشيخ قائلا: قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ شايف اللي بيكذب بالدين بيعمل ايه؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني بيكسر خاطر اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، يعني بيطرد المساكين وما بيأكلهمش، ما بيكبرش خاطرهم. تالت حاجة ايه بقى؟ فويل المصلين. فاذا تالت حاجة قالها الصلاة. يعني اول حاجتين ربنا ذكرهم هم جبر الخاطر، والتالتة الصلاة. فالدكتور حسام وافي قال: أخدت بنصيحة الشيخ الشعراوي في بالي وتوكلت على الله وروحت، وتاني يوم كان أجازتي. اليوم ده أنا بتعود إن أنا أنزل أشتري طلبات لزوجتي، وأنا بيتي في مدينة 6 أكتوبر، وبجيب طلباتي من وسط البلد. فوأنا مروح رن التليفون علي، فلقيته جاري، فبيقول لي: جبر الخواطر على الله يا دكتور، ابقى عدي على حماتي في المستشفى عندك رقدة، اطمن عليها وطمني. فالدكتور موافي بيقول: افتكرت نصيحة الشيخ الشعراوي، أكبر خاطر. وجاري قال لي نفس الكلمة، فحسيت إنها رسالة من ربنا وما بعتها. فبالفعل قررت إن أنا أعدي على المستشفى وأكبر بخاطر جاري، ورحت لحماته في المستشفى. وفجأة جالي وجع شديد في صدري، وأخذت الدواء بعدها بدقيقتين، لأني عرفت إن جالي جلطة في الشريان القلب. فندهت على دكتور زميلي وقلت له: اديني دواء الجلطة فورا. تخيلوا لو هو بعيد عن المستشفى، أو روح، أو طنش جاره، كان زمانه مات فورا. لأن أقوى إنسان في الدنيا لو جات له جلطة في الشريان التاجي هيموت بعدها ب5 دقايق لو ما خدش الدواء. الدكتور حسام ساعتها قال: سبحان الله، وكأن ربنا بيقول لي جبرت بخاطر جارك، وأخدت بنصيحة الشيخ الشعراوي، وجبرت أنا بخاطرك وأنقذت حياتك. أخواتي وإخواني في واحد الذاكرين، هكذا جبر الخاطر أنقذ الطبيب. سعدت بكم وأرجو أن أكون قد أسعدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.